اجعل مخافة الله بين عينيك، اجعل مخافة الله بين عينيك. الله غني عنك، الله لا يريد أن يعذبك. أيها الشباب، يا من بلغت 20 و40 و60 و80 وأنت لم تركع لربك، ماذا تنتظر؟ أتنتظر الموت؟ أتنتظر الفقر؟ أتنتظر الساعة؟ أتنتظر الزلازل؟ أتنتظر المحن؟ أتنتظر الفتن؟ أتنتظر الساعة؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ماذا تنتظر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، على خلاف بين العلماء من تركها تكاسلا أو جحودا. جاءت امرأة إلى نبي الله موسى كما جاء في أخبار بني إسرائيل، وقالت: يا نبي الله، إني زنيت وقتلت ولدي من الزنا، فهل لي من توبة؟ قال لها: اخرجي، اخرجي أيتها الفاجرة. فخرجت منكسرة القلب. رجعت في اليوم الثاني، قالت: يا نبي الله، إني زنيت وقتلت ولدي من الزنا، فهل لي من توبة؟ قال لها: اخرجي، اخرجي. فأوحى الله إلى موسى: يا موسى، يا موسى، لما رددت التائبة؟ يا موسى، لما رددت التائبة؟ أما علمت من هو شر منها؟ أما علمت من هو شر منها؟ قال موسى: يا رب، زاني وقاتل من هو؟ قال الله: تارك الصلاة شر عند الله من الزاني والقاتل. المسألة ليست بالهينة.